لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل المبحث العاشر، الناسخ والمنسوخ. طبعا هذا من المباحث التي يثير أثار اليهود الكلام عليها قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثار المستشرقون وعبر تاريخ الكلام عليهم. طبعا الحجة اللي ممكن بسيطة جدا وتقطع الكلام في المسألة، انه باتفاقنا نحن واهل الكتاب ان في شريعة ادم عليه السلام كان يجوز الزواج الاخ باختي، صح؟ وادم عليه السلام ابو البشر، وانما حدث التزاوج بين الاخوين، وبالاجماع ان في شريعتنا وفي الشرائع التي في ايديهم حرمة زواج الأخت، وهذا نسخ بلا أي يعني لا نحتاج إلى عناء لإثبات أن هذا نسخ. فإن ادعى مدعٍ أن هذا ليس نسخا، نقول له طب بتسميه إيه؟ أي اسم هو بيقوله. كل الأمثلة التي يريد أن ينتقدها علينا هي من هذا النوع، أن يشرع الله عز وجل حكما يكون صالحا للبشرية في زمان ما ثم يرفعه بحكم آخر. هم بيقولوا يعني مع أنهم أكثر يعني الناس توسعا في نسبة صفات النقص والعيب لله عز وجل تعالى، اللهم يكون علوا كبيرة، انه هل انتم تقولون ان الله بدا له الحكم الافضل بعد ما كان يعني يظن والعياذ بالله، علم الله عز وجل ما فيهوش ظن وما فيهوش بدا ولا ظهر. قالوا لا، هو فيه ان الله يشرع حكما لمصلحة ما في زمان ما ثم ينسخه، ويعني منه حتى مما يعرفه اليهود حرمة صيد يوم السبت. هم بيقولوا ان هو الى الان ليس منسوخا، طيب مع انهم لا يلتزمون به في الغالب، قلة قليلة اللي بتلتزم بحرمة الحمامة، لكن لا يستطيعون ان يقولوا انه كان مشروعا دائما وابدا. يبقى ما هو ده في حد ذاته ايه يعني، انه كان الانسب الاباحة ثم جاء الحظر، والحظر الراجح ان هذا الحظر طبعا هم لا يؤمنون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع انه جاء ليضع عنهم الإسر والأغلال، جاء لينسخ لهم الأحكام التي شرعت لهم على سبيل العقوبة بانه تأتي الرحمة مع نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ايا ما يكن، فاذا على الاقل مثال النسخ في ما بين شريعة آدم عليه السلام إلى شرائع الأنبياء بعد ذلك يثبت أصل النسخ، وإنه لا يعترض به على الشرع ولا يعترض به ولا يلزم منه الإلزامات الباطلة اللي ممكن يلتزموها. وهذا كما يقع بين شريعتين يقع في الشريعة الواحدة، بأن يشرع شيء ثم يخفف أو يشرع غيره. يبقى إذن النسخ في الشريعة إنه يكون عندي خطاب شرع يستقر أو حكم شرع يستقر بخطاب ثم يرفع بخطاب آخر متراخ عنه، عشان يبقى أنا عندي حكم استقر وبعد ما استقر بقى نسخ. من هنا العلماء بيقولوا طب نسمي التخصيص ايه، لو اخراج بعض افراد العام. قال والله لو المخصص اتصل ك كان متصل لفظا او على الاقل زمانا، يبقى ما فيش لحظة انا عملت هذا الخاص بالحكم، مش كده؟ وبالتالي لا يسمى هذا نسخا، لا، الحكم لم يثبت وقع هكذا، الحكم وقع فيه الاستثناء. اما لو تأخر الاستثناء فهو نسخ في هذا الجزء المخصوص. يعني المثال هنحتاجه لما نقول هل نسخت السنة شيئا من القرآن ام لا. القرآن أثبت الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ولم تستثني أحدا. ثم جاء حديث لا وصية لوارث، الحديث ده متراخي عن الآية. إذن في فترة ما بين نزول الآية إلى ورود الحديث كان يشرع الوصية لكل إيه؟ ويشرع الوصية للوارث. إذن كان الحكم الشرعي الثابت بالخطاب الشرعي الثابت أن ثمة وصية لإيه؟ لوارث. ثم رفع هذا الحكم بخطاب متراخٍ، يبقى التخصيص المتراخي عن الحكم الأصلي ده نوع من أنواع النسخ في المخصص. وأما لو هو متصل يبقى أصلا لم يقع الحكم إلا مخصصا. وبالتالي لما نيجي نسأل هل وقع في الشرع نسخ للقرآن بالسنة، الصحيح أنه وقع في آيات الوصية، لأن آيات الوصية لم تستثني وارث ولا غيره، ثم جاءت السنة فخصصت جواز الوصية بالوارث. والبعض يقول لا أنا ماشي مع التسليم بالمثال، بس مش هندرجه أنه هو من باب نسخ القرآن بالسنة، لأن السنة بتقول إيه؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حق في القرآن، فلا وصية لوارث. قالوا يبقى هنا النسخ يجيب الإيه؟ بآيات الفروض في المواريث، لكن لم يتبين لنا هذا إلا بالإيه؟ بالحديث، فلا نرى وجها لما ذهب عليه الإمام الشافعي مع أنه شدة تعظيمه للسنة، ولكن مع هذا قال لا يوجد مثال لنسخ السنة القرآن بالسنة ولا يصح. احنا عندنا القرآن، نعم السنة رتبتها أقل من القرآن، ولكن هي فيها دليل، وفعلا مش هلاقي دليل ان السنة نسخت القرآن إلا أن تكون مبينة لناسخ، هي دخلت في عملية النسخ، فلا مشاحة في الاصطلاح، وأن كان أصلا لم يكن ثمة مشكلة في اعتبار أن السنة تنسخ الإيه، طالما أنها بتكلم على سنة صحيحة، وبالذات لما مثلا لا وصية لوارث هي من الأحكام الشرعية المتلقاة من الأمة كلها بالقبول. فالمثال كله مش في الحكم، في أن أنا أسمي ده السنة نسخت القرآن أم لا. ممكن نتسامح في هذا الاصطلاح مع أن نقول ما كانش فيه مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله في أنه مرجع وليس مثله في الفضل، ودي القضية بالنسبة لنا، هو مصدر مصادر أدلة الأحكام والحمد. يبقى إذن النسخ بيكون رفع حكم شرعي سابق بخطاب شرعي متراخ عنه، وده وقع في القرآن ووقع في السنة، ووقع ان السنة على الراجح نسخت القرآن، او ان شئت تسميها ان القرآن آيات في القرآن نسخت آيات اخرى، ولكن لم تكن بينة في النسخ فجاء ذلك في الايه؟ في السنة. ويبقى وايضا من الامثلة اللي ممكن نقول ان السنة نسخت فيها القرآن الحديث تحريم الحمر الأهلية، لأن القرآن تحدث عن المحرمات بصيغة الحصر، فقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، ويبقى أي شيء أضافته السنة مثل تحريم الحمر الأهلية في الواقع نسخ، بل بالفعل ثابت إنه تعومل مع الحمر الأهلية فترة على أنها مما يباح أكلها إلى أن حرمت في السنة. وحيقول لك ده اسمه تخصيص، ما هو تخصيص بعدما ثبت الحكم العام وطبق في هذا الخاص. يبقى لما تيجي تسأل كده حكم الحمر الأهلية في أول الإسلام هنقول مباح. طب مباحة بالبراءة الأصلية، إن لأن البراءة الأصلية عادة لا يسمون العدول عنها نسخا، إن شيء يسكت عنه الشرع ثم يحرمه، يقولوا لا هو يعني تأخر نزول تحريمه لكن لم يأتي الإذن به صريح، لم يكن هناك إباحة صريحة. لكن هنا الحمر الأهلية كانت مباحة في أول الإسلام استنادا إلى البراءة الأصلية أم بنص قرآني؟ بنص قرآني حصر المحرمات، مش إنه هو مجرد إن إحنا بحثنا فلم نجد نص ينهى عن الحمر الأهلية. ثم بعد ذلك جاء الإيه النهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو السؤال الأخي بس أنا بشرحه، الفرق ليه بنعتبر التخصيص نسخ في بعض الأحوال. هنا كان الأول قبل ما الواقعت إن الله رسوله نهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، حكم الحمر الأهلية كان إيه؟ مباح استنادا إلى إيه؟ إلى نص. لما جه الحديث بقى حكم الحمر الأهلية إيه؟ استنادا إلى إيه؟ نص، اللي هو النص الحديثي. إذن ده تخصيص ونسخ. تخصيص لعموم المباحات اللي ثبتت بالآية دي محرمات، ونسخ لأنها الحكم كان ثابت كويس بخطاب شرعي ثم تم رفعه بخطاب شرعي متراخ عنه. يبقى إذن القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، ولا يوجد مثال على واقع يعني على أن السنة تنسخ بالقرآن، وإن كان لا ينازع في ذلك عامة العلماء، أو إن كان حتى الإمام الشافعي نفسه ذكر أنه لا يرى نسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن، لكن ما فيش مثال. النسخ غالب النسخ الموجود في شريعتنا بيكون تخفيف، ولكن هذه ليست قاعدة. وممكن يبقى تخفيف ينسخ واجب ويوضع واجب بدلا منه، وممكن يكون ينسخ واجب ويجعل نفل. طبعا أشهر الأمور المنسوخة في الصيام كان الإمساك بيكون من بعد الفجر إلى العشاء أو إلى النوم، الطعام تناول المفطرات من المغرب إلى العشاء أو إلى النوم أيهما أقرب، ثم نسخ هذا إنه إلى الإيه؟ إلى الليل. وكان يحرم الجماع طوال الشهر ليلا أو نساء أو نهارا، ثم نسخ بأنه الجماع ثأن شأن الطعام والشراب يتاح في الليل. فين صفحة كام؟ الشاهد أن السنة غالبا هي التي تبين القرآن للعكس، فتصور ان القرآن ناسخ مع ان القرآن يغلب عليه الاجمال سيفتح باب ان كل احد يجي لسنة تفصيلية يدعي ان الآية التي المجملة قد نسختها وازالت التفاصيل التي فيها، مع انه هذا يعني يكفينا ان نقول اننا لم نجد مثالا صحيحا، لان الشرع تم بفضل الله وما عادش عندنا يعني سيوجد نصوص جديدة. احنا بحثنا كل النصوص ما لقيناش مثال في من القرآن نسخ السنة، ولعل الله تبارك وتعالى اراد انه طالما الحكم ثابت بالسنة، السنة هنا بقى من جهة البيان اكثر بيانا من القرآن، القرآن بيغلب عليه الايه الاجمال، وده القرآن اشرف من جهة الثبوت ومن جهة انه كلام الله. فالإمام الشافعي قال هذا القرآن لشرفه لن ينسخ بخطاب شرعي ولكن أدنى منه. طيب السنة أتم من حيث البيان، قال وهذه السنة التي يغلب عليها البيان لا تنسخ بشيء يغلب عليه الإجمال، وإنما تنسخ بإيه؟ بسنة يغلب عليها البيان. احنا نقول في الآخر الأمثلة اللي فيها أنه بيدعى أن السنة نسخت القرآن هي محل اتفاق على الحكم، لكن الخلاف نسميه نسخ ولا لا، خلاص لا مش هحفظ الاصطلاح. طيب والأمثلة اللي بيدعى فيها ان القرآن نسخ السنة مش موجود، يبقى المسألة كلها على بعضها ما فيهاش مشكلة. نعم لا مش هيدرجوها في دي. ليه؟ لانه هيقول طب نشوف ليه العلماء ما حطوش المثال ده، مش مشكله، لكن هو هيبقى في كلام في اصل التوجه مش عارف، عايز ابحث. حاضر. طيب كلام قلناه قبل كده العلماء بيقولوه وهو بعيد تماما عن النسخ ولكن يشبهه، وهو ان يكون عندي خطاب شرعي بيثبت حكم، ثم يأتي خطاب شرعي يثبت حكم اخر معللا بان الظروف قد تغيرت، او يأتي هذا في السنة هذا البيان الاضافي، فنأخذ من هذا ان هذه الاحكام بدائل بحسب الاحوال، ولكن في واحد منها كان مطبق لان الحال التي تناسبه هي الموجودة، ثم لما تغيرت الحال نزل الحكم الاخر مع دليل قولي او عملي او في فعل السلف لاحقا ان الحكمين باقيين ولكن لكل ايه احواله، ودي بيسميها بعض العلماء النسخ، ودي اشهر مثال لها مراحل تشريع الجهاد، واللي خلانا نقول انها نسخ الى نسخ ان العلماء اجمعوا على جواز الصلح والهدنة مع المشركين رغم بعد نزول آية السيف، وأجمعوا على جواز فداء الأسير. يبقى إذن الصفح والمداهنة والمهادنة والجهاد الدفع فقط، وهذه المراحل كل يعمل بها بحسب القدرة والإيه والعجز وبحسب المصلحة والمفسدة، ودي يسميها بعض العلماء نسخ. في مثال اخر للنسخ لكن في مذهب يقال ترك العمل به، ولكن هو يوضح المسألة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. يعني احنا عارفين الحكم الاضحية فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، يبقى ايه؟ يجوز الاكل والاهداء والصدقة. دي من هنا العلماء قالوا القسمة الثلاثية، والبعض قال ما اقسمها اثنين فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. يبقى فيها يأكل ويهدي ويتصدق، ده اجمالا اللي دلت عليه النصوص، ولو جعلها اثلاثا كما استحب ذلك السلف. كان في غير كده كمان بقى ايه؟ ولا يبقي منها عنده شيئا بعد ثلاث، بعد ثلاثة ايام، يعني يوم العيد ويومين بعده او الثلاث ايام بتوع التشريق ايا ما يكون. ثم ده حديث ثابت. ثم في العام الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم على ادخار لحوم الاضاحي من اجل الفاقة. كان في قلة في اللحم، فكان في نوع من الزام المضحي انه ياكل هو بس ما يدخرش اكتر من ثلاث ايام، لو زاد عنده حاجة يخرجش. قال: الا فكلوا وادخروا بعدما الفاقة ذهبت. كان الامام الشافعي يرى في المذهب القديم ان للامام ان كانت هناك قلة للحم يعود للحكم بتاع ايه؟ النهي عن ادخار اللحوم الاضاحي فوق ثلاث. ثم عدل عن هذا في مذهبه الجديد، فصار القول بان عندنا امكانية او يجوز للامام ان ينهى عن ادخار اللحوم الاضاحي فوق ثلاث قول مهجور العمل به، ولا ادري لماذا، انا اراه اقرب الى الدليل، لكن طبعا طالما الائمة العظام تركوه فلعل هناك نكتة يعني. لكن ده كمثال في كيف تعامل العلماء، انه يمكن احيانا انه يرى ان النصين ايه يعملان، لكن كلهم في ايه في ظروفه واحواله. طبعا الكتاب اللي معانا رغم انه مختصر جاب لنا الامثلة للنسخ في القرآن، ممكن تتابعوها. طيب نحن وقتنا انتهى، الموضوعات اللي معانا فعلا بسيطة جدا. انا لسه قصص القرآن موضوع سهل جدا، لكن احنا نقول القرآن فيه قصص، قصص حق له طبعا، القرآن له طريقة سمات في ذكر القصص، العدول عن التفاصيل غير النافعة، التركيز على مواطن العظة والعبرة، القصة الواحدة تتكرر في القرآن في عدة مواطن كنوع من بيان البلاغة والفصاحة، وانه وقطع والمبالغة في إقامة الحجة على المخالف عشان ما يقولش على الموضوعات اللي في القرآن لو ترك لنا أن نبتدئ نحن الكلام فيها لذكرناها على هذا الوجه من البلاغة، لكن ابتدأها القرآن أو ابتدأها محمد صلى الله عليه وسلم على حسب زعمهم والعياذ بالله، فلما ابتدأها أتى بأجود ما يقال، فيقال الموضوع الواحد يتكرر، بل القصص يتكرر مع اختلاف مواطن العظة والعبرة ونحو هذا. اذا ده سمات بندرسها للقصص القرآني، وبيان ليه القصص القرآني ممكن يتكرر وفوائد هذا التكرار، ده قواعد عامة بنعرفها. اما التفصيل فكثير من المفسرين اذا مر به ايات تتعرض للقصص استوفى الكلام عليها، والبعض صنف فيه مصنفات خاصة، والبعض استكملوا بالقصص عن اهل الكتاب، وقد قال الإسلام فيها: حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فاللجوء إلى كتب أهل الكتاب لاستكمال البناء القصصي الموجود فعله كثير من العلماء، ويعني طبعا يحتاج إلى تنقيح بحيث لا يذكر ما يعارض شريعتنا، وأما ما لم يخالف فيمكن اعتباره الاستئناس به لاستكمال تفاصيل القصة للناس يعني جبلت على أنها تحتاج أن تتعامل إلى قصة متكاملة. أمثال القرآن، يعني القرآن ضرب أمثلة لإبراز المعاني البعيدة تقريبها إلى الذهن في صورة حسية، وأمثلة القرآن من أبلغ ما تكون من حيث انطباق المشبه على المشبه به، ومن حيث وضوح يعني توظيفها لخدمة المعنى البلاغي المراد، ومن حيث التعبير عنها بالتعبيرات بأجود التعبيرات وأبلغها، وبرضو ده الكلام العام في القرآن. والكلام هناك من صنف وجرد كل الأمثلة وتحدث عن معانيها وتوظيفها البلاغي، وكيف أنها قربت الأمور العسيرة ذهنيا أو قربت الأمور غير المحسوسة باستعمال أمور محسوسة أو نحو ذلك. قد يقودنا الكلام هنا إلى مسألة بيسألوا عليها كتير، وهو مسألة الاقتباس من القرآن. يعني ان انت تلجئ خصمك او اللي قدامك بإلزام ما، وبعدين لما يصل تقول ذلك ما كنا نبغى او غير هذا. بعض العلماء بيمنع منه، والراجح جواز الاقتباس من القرآن على ألا، يعني انا هستخدم النص الذي ورد في توظيف كلام للمتكلم، ملوش علاقة بالآية خالص. إذا كان هذا التوظيف كلام جاد وشريف ولا يعتبر إهانة لجملة إذا سمعها الناس لأول وهلة ظنوا أنها جزء من القرآن، أنت استعملت نفس الجملة فاكتسبت هذه الجملة شرفا، مش هنقول الشرف ده يخليك إيه ان الكلمة دي ممنوعة الاستعمال، لا، ولكن تستعملها استعمالا شريفا مراعاة للارتباط الذهني بينها وبين القرآن. هذه بضاعتنا ردت الينا، كلمة بتقولها كتير لما شيء يعني رجع مادي او معنوي. الكلمة دي انت هل ينفع تقولها كمثل لتقريب المعنى؟ ينفع، ولكن ما اقولهاش بقى في لهو او في فسق او في مزاح، وده طبعا شيء فاحش اخوة كتير بيعملوا للأسف. وفي الافراح والمناسبات اللي عايزين نقول لطائف، فبعض كتب الادب لأدباء لا يعرفون شرف العلم ولا يعرفون عظمة القرآن، يقوم يجيب واحد ارى اية غلط، أب بيعلم ابنه فيقرأ الآية غلط يقول له تبا لك أو يقول له أي حاجة، فبقى عندي نكتة غالبا كاذبة ما حصلتش، يعني واحد مألفها، ولو حصلت أنا لما أرويها ضحكت الناس أولا، لا فائدة إلا أن الناس إيه ضحكت. الأمر الثاني الشيطان يقعد يخلي في ارتباط ذهني بين الآية وبين النكتة، فلا يجوز توظيف القرآن في شيء أو ألفاظ سبق إلى الذهن أنه تعبير قرآني. ما أنا طبعا مش هقول أي كلمة من كلام العرب، ولا مش هتكلم لغة عربية يعني، لا، لكن كما ذكرنا زي إيه، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ذلك ما كنا نبغى، إلى غير ذلك. إذا وظفتها فليكن توظيفا شريفا. طيب بقى محل العصير اللي يكتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ده يعني فوق انه فساد، حمل الآية على غير ايه معناها. قولي طب مش ربنا بيسقينا كلنا؟ لا، انت كاتب الآية، فاذا كتبت كده المصابق الذي يصبق الى الذهن هذه آية، فلا توظفها هذا ايه التوظيف. يبقى أمثال القرآن أو هذا الموضوع لم يذكره المصنف، لكن هو موضوع فعلا له أهمية كبيرة، وغالبا طبعا بيبقى في الأشياء التي صارت مثلا في نعم. لا انا بقول لحضرتك الاستطراد بتاع الاقتباس من القرآن، ان هو الاقتباس غالبا بتبقى الامثل. اقسام القرآن اللي هو جمع قسم، يعني الببحث اللي اسمه اقسام القرآن يعني بيه ايه جمع قسم، اسلوب القسم بيستعمل في القرآن والغرض منه التأكيد. والمسألة الرئيسية في الباب أن الله يقسم بما شاء، ولكن هذا لا يعني أن يقسم العباد بما أقسم الله به، أن الله تبارك تعالى الأشياء التي أقسم بها كانت تنويها لأنها من مخلوقاته العظيمة لا يتدبر الناس في شأنها، أو من قسم على بعض من يعني الأمور التي شرفها الله من الأشخاص والأزمنة والأمكنة، أو يعني قسم على بعض معاني الإيمان، أو أن يقسم الله عز وجل بنفسه أو ببعض صفاته. فدي أنواع ما نجده. وطبعا يعني لو جمعنا آيات اللي فيها قسم يبقى بنجمع بعض الأمور المهمة من أصول الدين، لأن القسم يعني أعطانا أو أفاد أهمية المقسم عليه. يبقى أولا عرفنا القسم وعرفنا ولو جمع يعني، وكل الحاجات دي بنلاقي في يعني من جمعها أو جردها كلها من القرآن في كتاب مستقل، الأمثال القصص طبعا كتير، الأمثال الأقسام الجدل ده أيضا جدل القرآن، وهي المحاورات الموروده في الواردة في القرآن في تقرير أصول الإيمان، سواء تقرير ربوبية الله تبارك تعالى، تقرير صدق الرسل، تقرير البعث، قضية البعث والنشور، طبعا تقرير قضية استحقاق الله تبارك تعالى للعبادة، تقرير كل دي أمور يعني ساق القرآن حججا رد بها على المخالفين والمنكرين في هذه المسألة. ويعني يمكن منها أو بعض العلماء استخلص منها وسائل وضوابط للجدل عندما تجادل أحد، مثلا من أشهر هذا أشهر حاجة على الإطلاق، إن لو الخصم طلب منك المناقشة في أو طلب الدخول في دليل يصعب على المتابعين معرفة وجه الدلالة منه، وعندك الدليل الأظهر القاطع فابدأ به والجأ إليه. قال أنا وحي وأميت، قال فإن ربي يأتي بالشمس إن نشرق فأتي بها من المغرب. فدي أمثلة طبعا هنا المصنف جايب لنا برضو بعض القواعد اللي يمكن استنباطها من الجدل في القرآن. طبعا الأشياء دي يحتاجها كل داعية، بالذات اللي بيواجه الملحدين بيواجه أهل الكتاب، فيعرف كيفية الأسلوب الذي يمكن أن يستعمله، أيضا يعرف أنه يمكن من باب التنزل أنه يقف مع خصمه عند نقطة فيقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وأن هذا لا ينافي الإيمان ولا اليقين إذا قاله على سبيل التنزل في المناقشة. ونبتدي أنه الخصم بيقول حنفترض أنه استواء الطرفين وانه اي منا يقيم حجته على الاخر، الاخر يستجيب، فلا بأس بهذا، وأن هذا لا يسمى شكا ولا اضطرابا ولا ترددا، وإنما يعطي هذا العدالة في الجدل والمناظرة، ثم يقيم حججه على الطرف الآخر، ومن ثم يعني هذا لا يخل بإيمانه ولا يقينه، وبإذن الله ينصره ربه ويبين الحق على يديه. طيب، لو الكتاب بتاعنا، وقلنا الكلام ده في الأول، علوم قرآن فقط، ممكن يبقى يعني احنا قلنا ثلاث علوم متقاربة ومتداخلة، اشملها هو علوم القرآن، والطبيعي ان يحتوي فصل عن التفسير، يعرفنا بالتفسير والمفسرين ومناهجهم، وساعات بنلاقي ان الفصل ده يعادل ان يكون مصنفا في اصول التفسير، وساعات يبقى مختصر قوي على اساس انه سيكمل باصول التفسير، وساعات الاثنين دول لما اروح بقى للفصل بتاع اصول التفسير الاقي فيه قواعد تشبه قواعد اصول الفقه بس تفصيلية اكثر في الاسلوب القرآني، في استعمال اسلوب الرجاء متى يستعمل، واستعمال، ودي يسموها قواعد في التفسير. في الواقع هو المؤلف اللي معانا على اختصاره يعتبر الى هذا الحد خلص علوم القرآن، والفصلين اللي بعد كده قال لنا اصول التفسير وقواعده، وحكى لنا كمان عن مناهج المفسرين، دول في الفصلين الفضلين. ان شاء الله هتكون المرة القادمة هي المرة الاخيرة، وحنضطر برضو نجري شوية عشان نخلص الفصلين دول اللي هم ممكن اعتبارهم علمين يعني، لكن بإذن الله تبارك تعالى نكملهم المرة القادمة بإذن الله تعالى، ولو أمكن الإخوة يقروهم كويس قبل المرة الجاية أكيد حيساعدنا كتير إن شاء الله تبارك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.